يا لو عاتي زهرة ساحت يا ابو العترة لو عني فرقاك بويا لو عني فرقاك بويا اي مهمومة من بعدك رتسكن رتس اي مهمومة من بعدك رتسكن لي احدك وتوسد وياك بويا صيح وتوسد يا لوعه يا لوعتي الله صاحت يا بول لوعني لوعني فر ما شاء الله ما شاء الله لوعني فرقاك مهمومة مهمومة من بعدك رتسكن لي يحدك وتوسد وياك بو واللي ونت الزهراء اي طيف الماء يبارح صيح وتي ونومي يا من بغياب وجهك غربتي نجومي هذا النص اغاتي يا طيف الماء يبارح صيح وتي ونومي يا من بغياب وجهك غربتي نجومي جزاك اللوم ما تسمع يا بعد لومي يا ابو ابراهيم وانت اخر همومي على راسك شفيت طير نايب يحومي على راسك شفيت طير نايب يحومي قبل يومك صحيت ريتي ختم يومي قبل يومك صحيت ريتين ختم ريتين حيمل نعشي بي الأجل يمشي ويظلمني مثواك بويا صيح ويظلمني مثواك بويا موتي قبل موتك يحميني تابوت موتي قبل موتك موتي ما شاء الله يحميني تابوتك وتوسد ويا وين وين بويا وتوسد يا لوعه يا لوعه خادم صحت يا ابو ايه لوعني فرقاك بويا لوعه هلا هلا مهموم مهموم من بعد رتسكن مهموم مهموم شاء الله ما شاء الله. وتوسد وتوسدي وياك بويا وتوسدي. إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي. يا طيفي الماء يبارح صايح وتي ونومي. أوجي أوجي ارفع لي ديك ارفع لي ديك. يا طيفي الماء يبارح صايح وتي ونومي. يا من بغياب وجهك غابتي نجومي. يا من بغياب وجهك غابتي نجومي. جزاك اللوم ما تسمع بعد لومي. جزاك اللوم ما تسمع بعد لومي. يا ابو ابراهيم وانت اخر همومي. على راسك شفيت طير نايب يحومي. قبل يومك صيحت رتين ختم يومي. ريت الحمل نعشك بيا الأجل يمشي. الله ريت الحمل نعشي بيا الأجل يمشي. ويضرني مثواك بويا ويضم موتي قلب موتك يحميني تعبوت. صيح موتي موتي قلب ما شاء الله يحميني تعبوت. وتوسدي وياك بويا وتوسدوا. يا لوعه يا لوعه صاحت يا يا لوعه يا لوعه صاحت يا لوعني لوعني فر مهمومة من بعد مهمومة من بعدك. ريت اسكت مهمومة مهمومة. هلا هلا هلا هلا مأجور. وتوسد وتوسدي وياك بويا وتوسدي بويا. بويا يا حمامة وسيف وقيدك كيسر جناحي. حمامة وسيف وقيدك سري جناحي. أصيحي ولا نفع يا المصطفى صياحي. أصيحي ولا نفع يا المصطفى. ويا ويا خليك بدمي عليلي جرحيت وجنايات من صباحي. على فراقك توالف صابر وين يا حي. جفين عينك غفا وبس جيفني ضيل صاحي سهرتي الليل عيدي هموم وجراحي سهرتي الليل عيدي هموم وجراحي فقدك خلطف لوني ومساهي شنو شنو فقدك فقدك خطف ايه ومساهرة ايه وعين الله ترعاك بويا يا الله عينا فدوة فدوة روح لك اكبو ريتل ييلو موني وقبرك وتوسد وتوسدي وياك بويا وتوسد يا لوعة الزهرة يا لوعة وتوسد وتوسد وياك بويا أجرك عليها عالزهرة عالزهرة بويا بويا حمامي وسيف فقيدك كسر جناحي يا الله يا الله حمامي وسيف فقيدك سري جناحي أصيح ولا نفيع يا المصطفى صياحي بدمي عليلي جرحي وجنات مصباحي على يفراق توالف صابر وين ياحي جفين عينك غفا وبس جيفني ضيل صاحي سهرتي الليل عدي هموم وجراحي فقدك خلطف لوني ومساهي منو منو حيوم فدوا روح لك فقدك وبعد عين الله ترعاك بويا عين الله إلك أنت ترعاك إن شاء الله بويا رتل يلوموني وقبرك وتوسد وتوسد وياك بويا وتوسد يا لوعة يا لوعة صحت يا مهمومة مهمومة من ريت أسكن ريت أسكن مهمومة مهمومة من نيالك نيالك يا تخدم رسول الله وتوسد وتوسد سكن ليلة الشاعر الأديب جابر الكاظمي سكن ليلة المصيبة ودريت دنيا ألف آهي لها ضمي ولوعتي وبلوى ألف آهي لها ضمي ولوعتي جنيت وياك أميس وانت يا جنيت وياك جنيت وياك أميس وانت يا جنيت وياك أي هالليلة غبيت يا الهادي من عيناي والله هالليلة غبيت وعندي ما ظل راي صريت سجت عتب للرايح وللجاي صريت سجت عتب للرايح ما شاء الله فقدك هضم حالي محرام وصفين خيسف بيد رايك ريت انزل بقمرك وصفين خيسف بيد رايك ريت انزل بقمرك وتوسد وياك بويا صيح وتوسد يا لا يا يا لا ما شاء الله مهمومة من بعد مهمومة من كريتس مهمومة مهمومة من ما شاء الله وتوسد وتوسد هلا وتوسد بويا بويا ريت البين اخذ روحي قبل حيني ولا هاي الموت يفصل بينك وبيني ولا هاي الموت يفصل بيني عنديش ظل بعد ظل بس دمي عيني ونذيري الموت يا مقبرك يتانيني عصاف ريح الحزن يا سنيني عسى ندفع نتك وياك تخفيني عسى ندفع نتك وياك تخفيني لو نعشدت عني ما فرقت واني لو نعشدت ما فرقت بكل وين ألقاك ويا كل وين وتحقق ظنوني لما يدفنوني وتوسد وياك بويا احجي احجي وتوسد يا لوعى يا لوعى صحت يا بويا يا لوعى يا لوعى ما شاء الله لو أعني فر مهمومة من بعدك مهمومة ريت أسكن مهمومة مهمومة من وتوسد وتوسد وياك فدوة فدوة وتوسد خدمتك سيد محمد حبيبي اي ريت البيع اخذ روحي قبل حيني ولا ونذير الموت يا مقبرك يتعانيني عصاف ريح حزين وانت يثرتي سنيني عسى يندفع عينتك وياك تخفيني ها عسى يندفع نتك وياك تيخ اي لو نعشدت عني ما فارقت وين لو نعشدت لو كل وين ألقاك بويا كل وين ألقاك بويا وتتحقق يظنوني لما يدفنوني تتحقق ما شاء الله لما يدف وتوسد وتوسد وياك هلا وتوسد وياك ريت ريت اسكني مهموم من وتوسد وتوسد يا كبويا وتوسد يا بويا علي كان روحا ليالي وينهاري يا بويا علي كان روحا ليالي وينهاري وتخاون بالبصيرة دم عيتي وناري كثر ما كثر ما أن تحب ملي وجزع جاري سكنتي بيتي لحزاني وعفيت داري أحاكي روح أقيلها لقابرك ختاري أحاكي روح أقيلها ختاري عساهل بينا خذيني ويخفي آثار يا الله عساهل بينا خذيني ويخفي آثاري بعيوني عبراتي وبقلبي تجمعها ذكراك بويا صيح تجمعها ذكراك بويا ما ينحمل حيمك ريتن دفن يا صيح ما ينحمل ما ينحمل ريتن وتوسد وتوسد يا تحشي الأولى وتوسد يا لوعة الزهرة يا مهمومة من بعدك مهمومة من بعدك وتوسد وتوسد حتى أكملها بويا بويا يا بويا علي يا كان روحا ليالي وينهاري تخاون بالبصيرة دمعتي وناري كثر ما أنت تحب ملي وجزع جاري كثر ما أنت تحب ملي وجزع جاري سكنت تيل أحزاني غوفت داري أحاكي الروح أقيلها القبر تختاري حاجي روح اقيلها لقبرك ختامري عسى وتوسد وتوسد اي شبح صوتي اختفى وبدموع ناديتك شبح صوتي اختفى وبدموع ناديتك اموت انا وتعيش بدالي تعيشي بدال يا ريتك بالسم والسيوف وتموت ذريتك بالسم والسيوف وتموت ذريتك ايوان اول ضحية من اهل بيتك يا السيد راكب موعي كفو راكب لوعي يا السيد راكب موعي كفو راكب لوعي لا تصدق ترابك يتعنيني لابد يواريني وتوسد وياك وتوسد هلا يا لوعة الزهرة يا يا لوحة ما شاء الله صاحت يا ابو الشيطان ان شاء الله خادم خادم. ايه غمومة من ريت اسكن ريت اسكن ريت اسكن انا واتوسد واتوسدي وياك واتوسدي شبع صوتي اختفى وبدموع ناديتك اموت انا تعيش بدالي يا ريتك اموت انا تعيش بدالي يا ريتك بالسم والسيوف وتموت ذريتك هلا بالسم والسيوف وتموت ذريتك والله وانا اول ضحية من اهل بزهرة الزهرة انا اول ضحية من اهل بزهرة اي الاجل يوحي لجن حفرتك جيتك الاجل يوحي لجن حفرتك جيتك بعد كم يوم وحس مني تعنيتك بعد كم يوم وحس مني تعنيتك بعد كم يوم